بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من مادة التجويد المستوى الثالث أو 103 كما يقولون. أحبتي الكرام، في الدرس الماضي تكلمت عن طريق الشاطبية وما يخالف هذا الطريق من طرق أخرى، حددناها يعني على الأخص، قلنا طريق المصباح وطريق روضة ابن المعدل وطريق الطيبة، وفي الواقع ذكرنا الفروق بين هذه الطرق وبين طريق الشاطبية أو طريق الحرز. عندما نقول الحرز فإنما نعني به حرز الأماني ووجه التهاني لشيخنا وإمامنا وسيدنا الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والفروق هذه قائمة في الأصل على الفرق الأساسي بين من يمد المنفصل وبين من لا يمد المنفصل، وقلنا أن هذه الفروق فروق 10 تراوحت بين الكلمات التي يختلف الأداء فيها بين طريق وآخر، وفروق حول بعض أداء، يعني فروق تدور حول أداء بعض الأحكام لا نطق الكلمات، وذكرنا هذه الفروق. وأرجو من الله سبحانه وتعالى لمن حضر معنا المحاضرة السابقة أن يكون قد وفق لفهم هذه الأمور، وإن شاء الله تعالى سوف نحاول أن يعني نجعل لها ملخصا ونضعه في المواد المساعدة لهذا المستوى. وكما تعلمون فهذا المستوى وهو المستوى الثالث من علم التجويد، ندرس فيه النصف الثاني من متن الجزرية بدءا من الكلام عن باب الضاد والضاء. والمادة المساعدة التي وضعناها هي كتاب غاية المريد للشيخ منصور، وهو كتاب يعني معقول وسهل العبارة وجيد في بابه من حيث شرح الأبيات، وصاحبه رجل مصري ما زال حيا الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه. وقبل أن أبدأ في الكلام عن أحكام الوقف والابتداء، لأننا قد توقفنا عند هذا الباب في المحاضرة قبل الماضية، نعم، أقول قبل أن أبدأ في الكلام عن الوقف والابتداء وليس في هذه المحاضرة، أكمل ما قلت أننا سنكمله من الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالمدود. نعم، في سورة الطور توجد كلمة المسيطر، هل تدخل في هذه الفروق أيضا؟ نقول لا، كلمة المسيطرون في الطور يستوي فيها النطق بالسين أو النطق بالصاد من طريق الشاطبية أو الطرق الأخرى، الطرق الأخرى الموجودة يعني في رواية حفص أو في رواية حفص نعم عن قراءة عاصم رحمهم الله تعالى، فلك أن تقرأيها بالسين ولك أن تقرأيها بالصاد، خاصة كما ترين في المصحف وكما ذكرت أن السين كتبت تحت الصاد ليعلن استواء الأمرين، وفي المواطن الأخرى كتبت السين فوق الصاد، وذلك للعلة التي ذكرناها والله أعلم. طيب، في الواقع درسنا اليوم يحتاج إلى مزيد من التركيز ومزيد من التدقيق، ودرسنا اليوم أحبتي في الله السادة الحضور يدور حول أنواع المد العارض للسكون. المد العارض للسكون لو أردنا أن نحلل هذه الكلمة فسوف ننظر إلى كل كلمة، المد العارض للسكون. المد مأخوذ من حروف المد المعروفة، إذا جاء حرف من حروف المد فنسمي ذلك مدا، حرف من حروف المد يعني الألف الساكنة وقبلها فتح، والواو الساكنة وقبلها ضم، الياء الساكنة وقبلها كسر، هذا معنى المد. ونحن متفقون على أن هذا المد إذا جاء له سبب من همز أو سكون فإن حرف المد يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حسب نوع هذا المد أيا كان، هذا كلام على الجملة، فهذا أمر نحن متفقون عليه ابتداء، بمعنى إذا رأينا حرف مد فإننا نبدأ في التعامل معه على أساس النظر إلى هذا الحرف، هل جاء بعده همز أو هل جاء بعده سكون، فإن جاء بعده همز سميناه متصلا أو منفصلا، وإن جاء بعد حرف المد سكون قلنا إن هذا السكون إما أن يكون أصليا وإما أن يكون سكونا عارضا، فإن كان سكونا أصليا فهو المد اللازم، وإن كان سكونا عارضا فهو المد العارض للسكون. هذا كلام على الجملة. فإذا كلمة مد عرفناها عارض، يعني السكون الذي نتكلم عنه الذي هو أحد سببي المد، إذا جاء هذا السكون عارضا يعني ليس أصليا في الكلمة. مثال ذلك عندما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، أنت تسكت على النون في كلمة العالمين بالسكون، لماذا نسكن عليها أو لماذا نسكنها؟ نظرا لحالة الوقف، إننا وقفنا عليها فسكناها لهذا السبب. لكن إذا أردت أن تصل فكيف ستقول؟ سوف تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سوف تحرك النون التي في كلمة العالم، تقول الحمد لله رب العالمين. طبعا عندنا كلمة العالمين هنا دي مضاف إليه لإيه؟ لكلمة رب العالمين، فرب مضاف والعالمين هذه مضاف إليه، وهذا المضاف مجرور وعلامة جره الياء. طيب أمال الفتحة اللي موجودة على النون هذه، هذه نقول نسميها فتحة البناء، فتحة بناء للتوصل إلى نطق الساكن، للتوصل إلى نطق الساكن حالة الوصل، حالة الوصل. فهذه كلمة، هذه الحركة اللي موجودة على النون هذه، إذا أردت أن أصل هذه النون بما بعدها تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، أريد أن أصل، كيف أتخلص من هذه النون وبعدها ألف، هذه الألف همزة وصل ساكنة أيضا، فتخلصنا من هذا الالتقاء بهذه الفتحة التي نسميها فتحة البناء الخاصة بجمع المذكر الثاني. فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب لو وقفت سوف أقول العالمين، إذن هذا السكون الذي وقفت عليه في كلمة العالمين سكون عارض بسبب الوقف، سكون عارض بسبب الوقف. طيب هذا معنى كلمة المد العارض للسكون، والسكون خلو الحرف من الحركة. عندما أقول لك ماذا تفهم من كلمة السكون، تقول لي أفهم من السكون خلو الحرف من الحركة، لأنك تأتي مثلا إلى التاء المضمومة فتقول تاء مضمومة تقول تو، تاء مكسورة تقول تي، تاء مفتوحة تقول تاء، طيب تاء ساكنة إيش تقول؟ ما تستطيع أن تقول شيئا. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تبدأ بالساكن، حينئذ نضطر إلى إدخال همزة على هذه التاء حتى نتوصل إلى النطق بها. وليه ما بنستطيع ان احنا يعني نبدأ بالساكن؟ لان الساكن غير متحرك. الساكن كما تفهم منه لا يؤدي شيء. كما ترى مثلا تقول رجل ساكن يعني لا يتحرك، فلا يؤدي شيئا، يعني لا يؤدي شيئا. والحرف حتى يؤدي دوره لابد أن يتحرك، كما الإنسان لأن يؤدي دوره لابد أن يتحرك، وإلا فإن الساكن منا لا يفعل شيئا. أنت إذا لم تتحرك لقضاء ما تريد فلن يعني تفعل شيئا، ولن تؤدي ما تريد طالما كنت ساكنا، إلا إذا كنت من أهل الولاية، هذا أمر آخر. فالمقصود أحبتي في الله أن هذا الساكن معناه الحرف الذي خلا من الحركة. طيب، هذا هو المد العارض للسكون. المد العارض للسكون هذا في أكثر الكتب مشهور بأنه حكمه إما القصر، يعني تعطي هذا المد حركتين، لأنه حرف مد، حرف المد أقل أحواله أن يكون مدا طبيعيا يأخذ حركتين، فأقل أحواله أن يأخذ حركتين، وأن نسمي هذا القصر. وإما أن نتوسط فيه فنعطيه أربعة حركات ونسمي ذلك توسطا، وإما أن نشبع هذا المد فنعطيه ستة حركات ونسمي ذلك إشباعا. فلك في المد العارض للسكون حركتان أو أربعة حركات أو ست حركات، هذا هو المشهور. طيب، تعالوا بنا يا طلاب المرحلة الثالثة في علم التجويد لنتعرف على غير المشهور في هذا الموضوع. فنقول وبالله التوفيق إن المد العارض للسكون ينقسم إلى ستة أقسام. المد العارض للسكون المطلق، اللين العارض للسكون، المتصل العارض للسكون، البدل العارض للسكون، المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث، المد العارض للسكون وهو هاء ضمير. هذه أقسام ستة للمد العارض للسكون. هل أنتم ما زلتم معي في الكلام أم أنكم يعني انشغلتم عنا؟ فنقول نعيد الأقسام الستة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. نقول المد العارض للسكون الذي نعرفه جميعا، الذي نعرفه جميعا سوف نقسمه إلى ستة أقسام. القسم الأول هو المد العارض للسكون المطلق، المد العارض للسكون المطلق، هذا مثل مثلا كلمة العالمين، أو كلمة مثلا تعلمون، مثلا الرحيم، فهذا مد عارض للسكون المطلق. النوع الثاني اللين العارض للسكون، اللين العارض للسكون، كما مثلا عندما مثلا تقول مثلا خوف أو بيت أو سوف، فهذا هو اللين العارض للسكون. طيب، المتصل العارض للسكون، المد المتصل العارض للسكون، هذا هو النوع الثالث، كما مثلا كما تقف عند مثلا قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فهذا هو المد المتصل العارض للسكون النوع الثاني. النوع الرابع هو البدل العارض للسكون، نحو مثلا كلمة مآب إذا وقفت عليها، مآب إذا وقفت عليها، فهذا هو النوع الرابع وهو البدل العارض للسكون. النوع الخامس هو المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث، يعني هذا الحرف الأخير الموقوف عليه بالسكون، هذا الحرف هاء تأنيث. هاء تأنيث مثل ماذا؟ مثل مثلا الزكاة، الزكاة إذا وقفت عليها تقف عليها بالهاء، لكن هل أصلها هاء ولا تاء تأنيث؟ أصلها تاء تأنيث، فلذلك نسميها هاء تأنيث، نسميها هاء تأنيث، تاء المربوطة التي في كلمة الزكاة مثلا، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. إذا أردت أن تقف عند كلمة زكاة تقول مثلا وما آتيتم من زكاة، سوف تقف عليها بهاء، ولن تقول وما آتيتم من زكاة مثلا، لا، إنما تقف وتقول وما آتيتم من زكاة. فهذه الهاء ليست هاء ضمير، وإنما هاء تأنيث، نسميها هاء تأنيث لأن أصلها تاء تأنيث، أصلها تاء تأنيث، وهذه التاء حرف يلحق بعض الكلمات حتى يبين أن هذه الكلمة مؤنثة، سواء كان التأنيث حقيقيا أو كان التأنيث مجازيا. كما تقول مثلا الفرق بين تاء التأنيث الموجودة في كلمة فاطمة والموجودة في كلمة دجاجة، كل منهما مؤنث، لكن التاء الموجودة في فاطمة ده تأنيث مثلا حقيقي، وقد نجعل الدجاجة هذه تأنيث حقيقي أيضا لأن لها مقابل من جنسها، من جنس الدجاج، وهو مثلا الذكر أو الديك. لكن مثلا الشمس مثلا يعني هذا مؤنث أيضا، لكن نسميه مؤنث مجازي، قد يلحق تاء التأنيث وقد لا يلحق تاء التأنيث. طيب على أي حال حتى لا ندخل في هذا الموضوع، أقول تاء التأنيث إذا وقفت عليها سوف تسميها هاء، فنسميها هاء تأنيث. هذا هو النوع الخامس من المد العارض للسكون، نسميه المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث. طيب النوع السادس المد العارض للسكون وهو هاء ضمير، المد العارض للسكون وهو هاء ضمير، هاء ضمير، مثل مثلا فيه، عندما تقول فيه هدى للمتقين إذا وقفت على فيه تقول فيه فقط، فهذا نسميه مد عارض للسكون وهو هاء ضمير. طيب تعالوا بنا نتعرف على كل قسم من هذه الأقسام الستة من ناحية معناها أو تعريف هذا المد، تعريف هذا النوع وحكمه من الناحية التجويدية، يعني كيف نتعامل مع هذا المد، يعني كيف نمده، هل نمده أو لا نمده، وإذا يعني مد هذا النوع من أنواع العارض للسكون كم يأخذ من الحركات، وهل يلحقه الروم والإشمام أو لا يلحقه. طيب وهل يلحقه الروم والإشمام أو لا يلحقه، هذا هو ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا هذا، يعني إذا استطعنا أن ننتهي من كل الكلام. طيب قبل أن أبدأ في بيان كل نوع والكلام عليه، أحتاج إلى أن نتبين معنى الروم ومعنى الإشمام. الروم والإشمام حكمان من أحكام التجويد يهدفان إلى بيان حالة الحرف، بيان يهدفان إلى بيان حالة الحرف. طيب يعني إيه روم ويعني إيه إشمام؟ الروم أحبتي في الله معناه في اللغة الطلب، معنى الروم في اللغة الطلب، بمعنى يعني إذا قلت مثلا أروم الذهاب إلى مكان ما، فمعنى هذا الكلام يعني أطلب وأريد الذهاب إلى مكان ما أو إلى المكان الفلاني. والسخاوي في أول نونيته يقول يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الفرقان، فقال يا من يروم تلاوة القرآن، يعني يا من يريد، يا من يطلب تلاوة القرآن، استمع إلى ما سوف أقوله لك من التمييز بين الحروف المختلفة. فإذا عرفنا أن الروم معناه في اللغة الطلب. طيب في الاصطلاح، يعني اصطلاح علماء التجويد، علماء التجويد أخذوا هذه الكلمة وأعطوها معنى خاصا له صلة بالمعنى اللغوي، هذا معنى كلمة في الاصطلاح. الاصطلاح يعني آتي بكلمة لها معنى في اللغة، معنى مطلق، ثم أتي بهذه الكلمة فأعطيها معنى خاصا ليس بعيدا عن المعنى العام، لكن له صلة به، ولكن له وضع خاص، له وضع خاص. فإيش الوضع الخاص بتاع كلمة الروم؟ الروم في الاصطلاح معناه الاتيان ببعض الحركة بصوت خفي، الاتيان ببعض الحركة بصوت خفي. طيب الصوت الخفي ده يا اخوانا يسمعه من يسمعه؟ قالوا يسمعه القريب دون البعيد. طبعا مع وجود الاستعدادات الحديثة والاتصالات والتسجيلات وكل الأعمال الصوتية صار الجميع يسمع، ما عاد هناك يسمع القريب دون البعيد، فالكل سوف يسمع. طيب إذن الروم في الاصطلاح الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي، بصوت خفي. طيب هذا الروم أو هذا الإتيان ببعض الحركة يعني إيه حركة؟ الحركة يا إخوتاه إما حركة الحرف، إما ضمة وإما فتحة وإما كسرة، هذا الذي نعرفه، لا توجد حركة رابعة. الحركة إما ضمة وإما فتحة وإما كسرة. إذن كل يعني المطلوب أنني سوف آتي في آخر حرف من أي كلمة وأقف على هذا الحرف، ولكن مع الوقت أعطي هذا الحرف بعض الحركة، جزء من الحركة، لا أعطي الحركة كلها، وإنما أعطي بعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. الروم، هذا الروم الذي نتكلم عنه يا إخوتاه لا يكون إلا مع الضم أو مع الكسر، لا يكون إلا مع الضم أو مع الكسر، لكن الفتح ليس معه روم، الفتح ليس معه روم. تقول لي طيب لماذا مع الضم أو مع الكسر؟ أقول الفتح يا إخوتاه هو أسهل الحركات على اللسان، فواضح لا يحتاج إلى بيان. أما الضم أو الكسر ففيه بعض الصعوبة، فجيء بهذا الروم الذي هو بيان بعض حركة الحرف الموقوف عليه حتى نوضح للسامع حالة هذا الحرف من الحركة، أصل هذا الحرف من الحركة كان مضموم ولا مكسور. فهذا فائدة الروم، كأنه جمع بين الوقف والحركة، يعني لا أنا وقفت ولا أنا تحركت، حالة متوسطة بين الوقف والحركة، وقفت ولكن جئت ببعض الحركة، وهذا البعض جئت به بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. تسألني وتقول لي هل ضربت لنا مثالا حتى يتضح المقال، وبالمثال يتضح المقال. طيب تعالوا بنا، مثلا تقول مثلا الرحمن الرحيم، ركزوا معي، الرحمن الرحيم، لم أقل الرحيم، لو قلت الرحمن الرحيم مالك مثلا الرحيم فأجئت بكل الحركة، ولكن ماذا قلت؟ قلت الرحيم الرحيم هكذا، هذا نسميه روم. طيب تعال إياك نعبد، تأمل في مقارنة بين كلمة نعبد وكلمة نستعين، وكلاهما ينتهيان بضم، تأمل بين هاتين الكلمة، إياك نعبد وإياك نستعين، لم أقل نستعين نستعين، إنما قلت نستعين نستعين هكذا، فهذا ما نسميه الروم. هذا فعل صوتي، ما قمت أنا به، هذا فعل صوتي، هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب منك دون البعيد، هذا هو الروم، ولا يكون إلا في الضم والكسر، وضربت لكم أمثلة عليه. طيب تعالوا معي إلى الإشمام، ما هو الإشمام؟ الإشمام فعل بصري يعني يرى ولا يسمع. يرى ولا يسمع. الإشمام مأخوذ من يعني الشم، والشم هذا فعل الأنف، لكن هو عندنا مقصود ضم الشفتين بعد الإسكان، يعني بعد التسكين تحرك الشفتين، تضم الشفتين إلى الأمام، فهذا هو الإشمام. والله تحديد الحركة بكونها ثلثي ربما يكون من فعل بعض الشيوخ ولم يصلني، وإنما الذي وصلنا من شيوخنا أنه الإتيان ببعض الحركة ثم فعلهم، وهذا الذي نعرفه. أما تقدير الحركة بثلث أو ثلثين فهذا أمر غير منضبط. يعني مثلا أنت إذا أردت أن تحكمي على المد بأنه حركة أو حركتين أو أربعة أو ستة، نحن نضبطها مثلا بقبض الأصبع وضبطه، فهذا ضابط، يعني هذا ضابط يمكن الاعتماد عليه. أما أن أقول الحركة نقسمها إلى ثلث وثلثين ويعني حركة كاملة، فهذا ربما يعني يصعب، وربما يكون لك سلف في ذلك أو قاله بعض يعني أهل العلم، أما يعني ما أعرفه أو ما درسناه فليس فيه ذلك. فالمقصود أحبتي في الله إن الإشمام معناه ضم الشفتين بعد الإسكان، ضم الشفتين بعد الإسكان، وهذا كما قلت فعل بصري، يعني لا أستطيع الآن أن يعني أبينه لكم إلا أن أقول مثلا إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، تقف على النون الساكنة في كلمة نستعين وقوفا عارضا، ثم بعد هذا مباشرة تمد شفتيك إلى الأمام، تمد شفتيك إلى الأمام، نستعين. كم كنت أود أن يكون هذا الشرح بالصوت والصورة حتى يتبين لكم، لكن يعني أعتمد على الله ثم على ذكائكم ويعني محاولة فهمكم لما أقول. أنت تقف على الحرف، أنت تقف على الحرف الساكن الذي أصله ضم، هذه مسألة مهمة. يعني أنا أقول أن الروم كان في الكسر والضم، أما الإشمام فلا يكون إلا في الضم، الإشمام لا يكون إلا في الضم وما تتضح فيه حركة الشفتين، الإشمام لا يكون إلا في الضم وهو ما يتضح فيه حركة الشفتين. أنت إذا ضممت شفتيك إلى الأمام عبرت عن الواو أو عبرت عن الضم، لكن مع الكسرة أو مع الفتحة كيف تعمل؟ يعني لن يكون البيان شافيا. طيب إذن الإشمام يأتي مع ما آخره مضموم، يأتي مع ما آخره مضموم، فالكلمات التي آخرها ضم هذه التي يكون فيها إشمام سوف تقف عند هذا الحرف الذي أصله مضموم، سوف تقف عليه بالسكون وتحرك شفتيك إلى الأمام فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نستعين هذا فعل مضارع، تعانى يستعين استعن، فنستعين ده هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بنصب أو جاء، فإذا أصل حركة النون الضم. طيب إذا وقفت عليها سوف تقف عليها بالسكون، يأتي واحد ويقول أريد أن أعرف أصل هذه الحركة أو أصل حركة حرف النون، فجيء بموضوع الإشمام بحيث الذي يقرأ سوف يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويمد شفتيه يمد شفتيه إلى الأمام لبيان حركة هذا الحرف أو للتدليل على أن هذا الحرف مضمون، للتدليل على أن هذا الحرف مضمون. طيب هذا معنى الروم وهذا معنى الإشمام. انتبهوا جيدا إخوتي، الروم يأتي مع الحرف، احنا بنتكلم الآن ان الروم والإشمام هذه حالات تعرض للحرف حين الوقف، انتبهوا جيدا لهذه النقطة نحن نتكلم الآن عن الحرف الموقوف عليه لا أكثر ولا أقل. حالات تعرض للحرف حال الوقف وهي الروم والإشمام، والمقصود منهما بيان حالة حركة هذا الحرف. وعرفنا أن الروم الإتيان ببعض الحركة ولا يكون إلا مع ما كان أصله مضموما أو مكسورا، وتقف عليه بالسكون فتأتي بالروم مع الكسر أو مع الضم لبيان حالة هذا الحرف في السابق أو حالة الحركة. والإشمام يأتي مع الحرف المضموم في أصله، فإذا وقفت عليه تقف عليه بالسكون ثم تمد شفتيك إلى الأمام. طبعا أصل هذه الأشياء يا إخوتاه منقول عن مشايخنا ويعني سادتنا من القراء الذين نقلوا لنا قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ثم من بعدهم من التابعين ثم من بعدهم من تابع التابعين حتى يومنا هذا الذي نتكلم فيه، حتى ساعتنا هذه، ولا يزال يعني يتناقل القرآن كلام الله عز وجل من صدر إلى صدر بما تعلمه الآخر من الأول. نعم نحن نقف يعني احنا لا نعطي الحرف ضمه اصلا، نحن نقف على هذا الحرف الذي كان اصله مضموما نقف عليه بالسكون المحض، نقف عليه بالسكون المحض، بعد انتهاء السكون نمد شفتينا، تمدين الشفتين، نستعين، وقفت بالسكون اهو نستعين، ولكن بعد هذا السكون مباشره اقوم بمد الشفتين، نستعين وأمد شفتي إلى الأمام. فأرجو أن يعني أن يكون هذا الكلام واضحا. طيب إذا انتهينا من فهم الروم والإشمام وعرفنا حقيقة الروم وعرفنا حقيقة الإشمام، فتعالوا بنا نبدأ ونأخذ أنواع المد الستة، أنواع المد العارض للسكون الستة، ونحاول أن نتعرف عليها ونتعرف على الأحكام الخاصة بها. طيب المد نأخذ أول نوع، نوع الأول المد العارض للسكون المطلق، المد العارض للسكون المطلق، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور من أنواع المد العارض. وحقيقة المد العارض للسكون المطلق إنه عبارة عن سكون عارض، سكون عارض، حرف ساكن وهذا السكون سكون عارض جاء بعد حرف مد، جاء بعد حرف مد، كما مثلنا إلى ذلك يعني الحمد لله رب العالمين، فهذه النون الساكنة جاءت بعد حرف مد، والسكون الذي على النون سكون عارض لأن الحركة حركة النون في الأصل كانت الفتحة، كانت الفتحة. يعني أريد منكم أن تأتوا بالمصحف وتفتحوا على سورة الفاتحة، وسوف نجعل سورة الفاتحة هي التطبيق العملي لكلامنا، حيث فيها الوقف بالسكون الذي أصله يعني فتح، والسكون الذي أصله كسر، والسكون الذي أصله ضم. فهاتوا المصحف وافتحوا في سورة الفاتحة حتى تنظروا إلى التشكيل على الآيات، فهو يفيدنا كثيرا فيما نحن فيه وما نتكلم عنه. طيب إذن المد العارض للسكون المطلق حقيقته إنه هو سكون عارض بعد حرف مد، سكون عارض بعد حرف مد. طيب نحتاج الآن أن نبين حكم هذا المد العارض للسكون. إذا أردنا أن نبين حكم هذا المد العارض للسكون سوف نقول إن هذا الحكم يعني مبني على العارض للسكون، هذا الحرف العارض للسكون أو هذا السكون العارض أصله كان فتحة ولا ضمة ولا كسرة. يعني مثلا أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب هل كلمة العالمين والرحيم والدين ونستعين، هذه كلمات أربعة انتهت بسكون. هل هذه الكلمات الأربعة المنتهية بالسكون واحدة في الحكم؟ هذه الكلمات الأربعة المنتهية بالسكون أمثلة على المد العارض للسكون المطلق، أمثلة على المد العارض للسكون المطلق اللي هو عبارة عن سكون عارض بعد حرف مد. طيب هل هذه الكلمات الأربع واحدة في الحكم؟ نقول لا. لماذا؟ أقول لأن كلمة العالمين كان أصلها فتح، الحمد لله رب العالمين. طيب وكلمة الرحيم التي وقفت عليها بالتسكين كان أصلها كسرا، الرحمن الرحيم. طيب وكلمة نستعين كان أصلها ضم، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن الكلمات الأربعة لما وقفت عليها سكنتها جميعا، أما إذا رجعت إلى الأصل ستجد أن هذه مفتوحة وهذه مكسورة وهذه مضمومة. طيب جيد، تقول لي ما علاقة هذا الكلام بحكم المد العارض للسكون المطلق؟ أقول لك هكا هو المفيد، إذا كان آخر الكلمة التي وقفت عليها بسكون عارض، إذا كان هذا الحرف الأخير الذي وقفت عليه بسكون العارض أصله مفتوح، أصله عليه فتحة، فلك فيه ثلاثة أوجه، لك فيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، يعني اثنان وأربعة وستة. لك في القصر أن تعطي الحرف هذا حركتين مع السكون المحض، ولك في أربعة مع السكون المحض، ولك في ستة مع السكون المحض. يبقى أقول الحمد لله رب العالمين، ده قصر أعطيته حركتين، الحمد لله رب العالمين، ده توسط أعطيته أربعة حركات، الحمد لله رب العالمين، هذا ستة حركات يعني إشباع. هذا يبقى إذن لك فيه ثلاثة أوجه، لك مع المد العارض من السكون المطلق إذا كان آخره مفتوحا، يعني إذا كان السكون ده أصله فتحة فلك فيه ثلاثة أوجه مع السكون المحض، مع السكون المحض. طيب لماذا لا يكون هناك روم أو إشمام؟ أقول لك هذا فتحة، فكما اتفقنا الروم مع الضم ومع الكسر، والإشمام مع الضم فقط، إذن ليس معنا في الفتحة روم أو إشمام، ليس معنا مع الفتح روم ولا إشمام، والروم والإشمام عبارة عن حالات تعرض للحرف أو تعبر عن حالة حركة الحرف. إذن المد العارض للسكون المطلق وهو النوع الأول من أنواع المد العارض للسكون، والمد العارض للسكون المطلق هذا عبارة عن سكون عارض جاء بعد حرف مد، فإذا كان أصل هذا السكون العارض فتحة فلنا فيه ثلاثة أوجه، القصر والتوسط والإشباع. طيب تعالى وتأمل معي، إذا كان هذا الحرف يعني الساكن سكونا عارضا، إذا كان أصله مكسور زي مثلا الرحيمي اللي هي في قوله تعالى الرحمن الرحيمي، طيب ماذا يكون فيها؟ ماذا يكون حكمها؟ أقول لك لها نفس الحكم، لها ثلاثة أوجه اثنان وأربعة وستة مع السكون، يعني تقول مع السكون، ها؟ فالرحيم سكنت الرحيم أربعة، الرحيم ستة مع السكون المحض، ويزيد على هذه الأوجه الثلاثة وجه رابع. ما هو هذا الوجه الرابع؟ أقول لك الوجه الرابع ده هو الروم، هو الروم، الروم مع القصر، الروم مع القصر، هذا هو الوجه الرابع عندنا في المد العارض للسكون المطلق إذا كان هذا السكون العارض في حرف أصله مكسور، في حرف أصله مكسور. اتفقنا ان الروم اخوتاه يأتي مع المضموم والمكسور، وهذا حرف ايه؟ مكسور. اصله كان مكسور الرحيمي، هذا كان اصله، فلما وقفت عليه قلت الرحيم. طيب مع الكسر كيف اتي بالروم؟ اقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هكذا، ده الروم. طيب تقول لي الروم مع القصر؟ اقول لك نعم. يعني مع المادة حركتين فقط؟ اقول لك نعم. تقول لي طيب لماذا لا يأتي الروم مثلا مع الحركات الاربعة، مع الحركات الستة؟ اقول لك لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ قلنا لان القاعدة ان الروم كالوصل، يعني ما تفعله حال الوصل تفعله حال الروم. حال الوصل هل تمد هذا المد، هذه الكلمة الرحيم، هل تمدها اكثر من اثنين؟ هل تعطيها اربعة مثلا، او هل تعطيها ستة؟ لا، انت اذا وصلت كلمة الرحيم لا تعطيها اكثر من حركتين، اللي هو المد الطبيعي. المد الطبيعي عندما مثلا اقول الرحمن الرحيم مالك، هذه كلها مدود طبيعية، يعني الحرف بالرغم انك وصلته او وصلت الكلمة، لكن فيها حرف المد واخد فيها مد طبيعي مقداره حركتين. فلما تقف عليها، لما تقف على هذه الكلمة بالروم، هذا حال الوصل، لا تعطي هذه الكلمة مدا اكثر من حركتين اثنين. الرحيم مالك، هكذا الرحيم مالك الرحيم، فانت اعطيت هذه الكلمة حركتين حال الوصل. طيب لما تقف عليها بالروم اللي هو الاتيان ببعض الحركة، هل تعطيها اربعة وستة؟ نقول لا. لما كان الروم اتيان ببعض الحركة فشابه حال الوصل، شابه حال الوصل، فوقفنا عليه بحركتين فقط مع الروم. والاصل بذلك كما قلنا ان الروم كالوصل، الروم كالوصل. طيب إذن إذا كان المد العارض للسكون المطلق أصله، أصل هذا الحرف الذي وقفت عليه بالسكون العارض، إذا كان أصله كسر فلك فيه أربعة أوجه، ثلاثة مع السكون المحض، اثنان يعني تعطي وجه حركتين تمد لهذا الكلمة، تمدها اثنان وأربعة وستة مع السكون المحض، والوجه الرابع الروم، ويكون مع القصر. الروم مع القصر. وليه الروم مع القصر؟ قلنا لأن الروم كالوصل. يعني إيه الروم كالوصل؟ قلنا إن الكلمة يعني التي فيها حرف مد حال الوصل لا تعطيها أكثر من حركتين، لا تعطيها أربعة ولا ستة. ولما كان الروم شبيها بالوصل لأن الروم هو الإتيان ببعض الحركة، كان الروم كالوصل في كونك تقف عليه ولا تعطيه أكثر من حركتين، ولا تعطيه أكثر من حركتين. فإذا مع إذا كان الحرف مكسور في المد العارض للسكون المطلق، إذا كان الحرف مكسور فلك فيه أربعة أوجه، المدود الثلاثة مع السكون المحض، والروم مع القصر. طيب هل فهمتم يا إخواني هذه الجزئية؟ لأننا سنعتمد عليه، لن نكرر هذا الكلام فيما نحن يعني مقبلون عليه. سوف أقول مثلا لكم الحكم الفلاني في مثلا المدود الثلاثة مع سكون المحض، تكونوا فاهمين يعني اثنان مع سكون المحض، أربعة مع سكون المحض، ستة مع سكون المحض. أقول لك الروم مع القصر تفهم يعني إيه روم، يعني إيه قصر، يعني إيه لماذا الروم مع القصر، لماذا لم يكن الروم مثلا مع وجه أربعة أو وجه ستة؟ الروم مع الوصل، الروم مع القصر، ومعنى ان الروم كالوصل. نحن ما زلنا في النوع الاول من انواع المد العارض للسكون، وهو المد العارض للسكون المطلق. ومعنى مطلق يعني ليس فيه هاء تأنيث ولا فيه لين ولا متصل ولا بدل ولا هاء ضمير، مطلق عبارة عن حرف مد جاء بعده سكون عارض. ثم تكلمنا ان السكون العارض ده اما اصله فتحة واما اصله كسرة، ونضيف الحالة الثالثة ان يكون اصله ضم. فاذا كان اصل هذا السكون العارض فتحة فلك فيه ثلاثة أوجه فقط، المدود الثلاثة مع السكون المحض. طيب إذا كان هذا السكون العارض أصل كسرة فلك فيه أربعة أوجه، المدود الثلاثة مع السكون المحض والروم الوجه الرابع مع القصر. طيب هل مع الكسر، هل مع هذا السكون العارض إذا كان أصله مكسور هل لك فيه إشمام؟ لا، ليس لك فيه إشمام. لماذا؟ لأننا اتفقنا أن الإشمام لا يأتي إلا مع الضم، وإنه فعل بصري فلا يكون إلا مع الضم لأنه عبارة عن ضم الشفتين. طيب انتهينا من حالتين متعلقتين بالمد العارض للسكون المطلق، وأن يكون هذا العارض للسكون أصله فتحة أو أصله كسرة. طيب إذا كان أصله ضم، كما في كلمة نستعين أصلها ضم، نستعين هذا أصلها، فماذا لك فيه من الأوجه، أو ما حكم المد العارض للسكون المطلق وأصل هذا العارض للسكون ضم، ما حكمه؟ تقول لي حكمه لك فيه سبعة أوجه. سبعة أوجه؟ أقول لك نعم. طب عدلي، تعال معي، ثلاثة متفقين عليها مع السكون المحض، نستعين، اثنان مع السكون المحض، نستعين، أربعة مع السكون المحض، نستعين، هذا هو الوجه الثالث، ستة حركات مع السكون المحض. طيب فهذه ثلاثة أوجه هي عبارة عن المدود الثلاثة مع السكون المحض. طيب بقي لنا أربعة أوجه، الوجه الرابع يعني اتفقنا لنا ثلاثة أوجه مع السكون المحض. طيب الوجه الرابع، الوجه الرابع كما قلنا في الكسر نقول هنا في الضم، وهو الروم مع القصر. الروم مع القصر، عرفنا قصة الروم مع القصر ان الروم لا يأتي مع يعني التوصف او الاشباع، لان الروم كالوصف، والوصف انت اصلا بتعطي هذه الكلمة حال الوصف، كلمة المد العارض بتكون المطلق بتعطيها حال الوصف حركتين اثنين فقط لا تزيد، فلما تأتي بالروم اللي هو الاتيان ببعض الحركة وهو شبيه بالاتيان بكل الحركة، لما تأتي بالروم يكون الروم مع القصر فقط. فاذا هذا هو الوجه الرابع، وهو الروم مع القصر. كده تكلمنا عن أربعة أوجه، ثم ثلاثة أوجه فوق هذه الأربعة لنتم سبعة أوجه. طيب إيه هي الثلاثة أوجه الباقية؟ أقول لك ثلاثة أوجه مع الإشمام، ثلاثة أوجه مع الإشمام. لماذا؟ لأن الإشمام إتيان يعني ضم الشفتين بعد الانتهاء من الحرف الساكن، هذا سكونا عارضا تأتي يعني تضم شفتيك، فضم الشفتين هذا يستوي أن يكون بعد حركتين أو بعد أربعة أو بعد ستة. فما ستفعله مع بعد حركتين سوف تفعله مع بعد أربعة، سوف تفعله مع ستة، فلا إشكال. فإذا تأتي يبقى إذا زدنا على الأربعة التي كانت في الكسر، زدنا عليها بأوجه ثلاثة مع الإشمام، يعني قصر مع إشمام، توسط مع إشمام، إشباع مع إشمام. فإذا كان أصله مضموم فلنا فيه سبعة أوجه، ثلاثة مع السكون المحض، اثنان واربعة وستة، ثلاثة أوجه مع السكون المحض. الوجه الرابع إخوتاه هو عبارة عن الروم مع القصر، الروم مع القصر، سوف تقول نستعين نستعين هكذا، الروم مع القصر. ثم ثلاثة أوجه بالإضافة إلى الأربعة ليكتمل العدد سبعة، ثلاثة أوجه مع الإشمام، ثلاثة أوجه مع الإشمام. كما قلت إن الإشمام عبارة عن الإتيان أو عبارة عن ضم الشفتين، فيستوي أن يكون هذا الضم بعد حركتين أو بعد أربع حركات أو بعد ستة حركات، بخلاف الروم، الروم لا يكون إلا مع القصر فقط، الروم لا يكون إلا مع القصر فقط، وعرفنا العلة لكون الروم يشبه الوصل، والوصل لا يكون فيه إلا القصر أو الإتيان بحركتين فقط لهذا حرف المدي، إلى آخر هذا الكلام الذي ذكرنا. إذن عندما أقول لك هذه الكلمة مثلا أقول لك مثلا تقرأ وتقول الحمد لله رب العالمين مثلا، أو تقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة نستعين أقول لك فيها كم وجه؟ عندما أسألك وأقول لك نستعين هذه فيها كم وجه، تقول لي فيها سبعة أوجه، تقول لي فيها سبعة أوجه. أقول لك ما اسم هذا المد؟ تقول لي اسم هذا المد المد العارض للسكون المطلق، المد العارض للسكون المطلق. أقول لك فيها كم وجه؟ تقول لي فيها سبعة أوجه. أقول لك عد لي هذه الأوجه، تقول لي ثلاثة مع السكون المحض، واحد روم مع القصر، وثلاثة مع الإشمال. ثلاثة مع السكون المحض، اثنين واربعة وستة، والوجه الرابع روم مع القصر، ومعانا ثلاثة أوجه مع الإشمال، يعني اثنين واربعة وستة مع الإشمال، فتكون هذه الأوجه سبعة أوجه. هذا في حالة ما إذا كان العارض للسكون أصله مضموم. أصله إيه؟ مضموم. طيب بذلك نكون قد انتهينا من النوع الأول وهو المد العارض للسكون المطلق. هل هذا الكلام واضح إخوتاه؟ أرجو أن يكون الكلام عن المد العارض للسكون المطلق واضحا، لأننا سوف نبني يعني الكلام القادم على الأحكام التي ذكرناها في المد العارض للسكون المطلق. تعالوا بنا نتكلم على النوع الثاني. النوع الأول من المد العارض للسكون كان المد العارض للسكون المطلق، وعرفنا شكله عامل إزاي. طيب تعالوا بنا للنوع الثاني وهو اللين العارض للسكون. اللين العارض للسكون، اللين العارض للسكون، نعم. طيب هل اللين العارض للسكون هو مد اللين؟ يعني هل يمكن أن نقول على مد اللين نسميه اللين العارض للسكون؟ أقول لك نعم، من الممكن أن تسمي مد اللين اللين العارض للسكون أو مد اللين العارض للسكون. ما رأيكم أن نتذكر سويا ما هو الفرق بين حرف المد واللين وحرف اللين فقط؟ نقول المد واللين، حرف المد واللين ذكرناه في أول الدرس اللي هو الألف أو الواو أو الياء، وقبلها حرف أو قبلها حركة من جنس هذا الحرف، يعني الألف الساكنة المفتوحة قبلها، الفتح يناسب الألف، الفتح يناسب الألف، يبقى الألف الساكنة المفتوحة قبلها، الياء يناسبها الكسر، الواو المضمومة قبلها أو. فهذا هو حرف المد واللين، نسميه مد حرف، نسميه حرف مد ولين. طب ما هو حرف اللين؟ أقول حرف اللين هو الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لو عملت مقارنة بين كلمة جوع وكلمة خوف سوف تجد عندنا واو جوع وخوف، الواو في جوع والواو في خوف واو ساكنة، لكن الواو الساكنة في جوع قبلها مضموم، والواو الساكنة في خوف قبلها مفتوح. الواو الساكنة المضمومة قبلها نسميها حرف مد ولين، مد حرف نسميها حرف مد ولين. أما الواو الساكنة المفتوح ما قبلها فنسميها حرف لين فقط، نسميها حرف لين فقط. أقول فهذا هو الفرق بين حرف المد وحرف اللين. إذا حرف اللين عبارة عن حرف الواو أو الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. ضربنا مثال على ذلك بخوف، ومثال بكلمة بيت. طيب تقول لي يعني لماذا اختص هذان الحرفان بهذا الوضع؟ أقول لك لأنها حروف ضعيفة، حروف الواو حروف الياء الساكنة حروف ضعيفة، يعني اللسان لا يستطيع أن يعتمد عليها. لذلك أنت تلاحظ كثير من الحروف، كثير من الحروف له جزء يعتمد عليه من التجويف, تجويف الفم. فلذلك هذا الحرف لما كان له جزء يعتمد عليه كان قوي, كان له بعض القوة, كان له بعض القوة. لكن الحروف المادية زي كالالف, الالف اللي هي حرف مد, الالف الساكنة والواو والياء, هذه الحروف تخرج من الجوف, يعني عبارة عن هواء خارج, هواء خارج من الجوف. فلذلك حروف نقول عليها انها حروف ضعيفة. ولذلك احتجنا مع هذه الحروف الضعيفة احتجنا معها المد, احتجنا معها المد. وهذا المد يقوي الحرف ويظهره. فمثلا اذا قلت الذي امنهم من جوع, الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف, من خوف, وسكت هكذا, لو سكت وقلت من خوف الواو غير ظاهرة, الواو غير ظاهرة, خوف خوف. لكن لو اعطيت هذه الواو حركتين وقلت من خوف اظهرت الواو, واظهرت ايضا الحرف الذي جاء بعد الواو وهو الفاء. زودت اربعة فانت اوضحت الحرف اكثر, جعلتها ستة فانت اوضحت اكثر. فهكذا يعني ايه العلة في مد اللي. طيب تعالوا بنا الى النوع الثاني من انواع المد العارض للسكون, كما يعني تعلمنا او كما قلنا او كما ذكرنا, هو اللين العارض للسكون. اللين العارض للسكون, ما حقيقة اللين العارض للسكون؟ حقيقته كما قلنا في المد العارض للسكون المطلق, عبارة عن سكون عارض, بس هذا السكون العارض لم يأتي بعد حرف مد. في المد العارض للسكون المطلق قلنا ان هذا سكون عارض وقع بعد حرف مد. لا, هنا نقول سكون عارض وقع بعد حرف لين في كلمة. اذا احنا عندنا شقين لهذه القضية. الشق الاول ان عندنا حرف لين وليس حرف مد. الشق الثاني ان عندنا سكون عارض, يعني كلمة كان منتهية بحرف, هذا الحرف متحرك في اصله, الا اننا لما وقفنا عليه وقفنا بالسكون, فلذلك نسمي هذا مد لين عارض للسكون, مد لين عارض للسكون. طيب اضرب لي مثالا, اقول الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. خوف هذه اصلها كان ايه؟ كان متحرك, حرف فاء مكسوره, امنهم من خوف, امنهم من خوف. طيب امنهم من خوف وقفت عليها سكون عارض, فكلمه خوف سكون عارض حرف لين. اذا استكملنا شروط كلمه مد لين عارض للسكون, هو النوع الثاني من انواع المد العارض للسكون. طيب تعال وقل لي ما حكم هذا المد اللين العارض للسكون. اقول لك كما ذكرنا في المد العارض للسكون المطلق اننا لنا فيه ثلاثة احوال. هذا العارض للسكون اما اصله مفتوح, واما اصله مكسور, واما اصله مضموم. اذا كان اصله مفتوح, نتكلم الان عن المد اللين العارض للسكون, اذا كان هذا العارض للسكون اصله مفتوح فلنا فيه ثلاثة اوجه. طيب مثلا اضرب لي مثالا, مثلا لو قلت مثلا قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات في سورة المائدة, اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. تعال قف على كلمة اليوم الذي في هذه الآية, في اول الآية اليوم, انا اقول اليوم احل لكم اليوم, هذه من اصلها متحركه وقفت عليها فوقفت عليها بالسكون العارض. طيب اليوم هذه الكلمه التي وقفت عليها بالسكون العارض فيها حرف مد ولا فيها حرف لين؟ اقول لك فيها حرف لين وهو الواو تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن هذه الواو اليوم اليوم واو ساكنة قبلها مفتوح، قبلها إيش؟ قبلها مفتوح، إذن تكون ماذا؟ تكون حرف لين، تكون حرف لين. طيب ووقفت على الميم التي هي آخر حرف والتي بعد الواو، وقفت على هذه الكلمة سكونا عارضا، فده نسميه مد لين عارض للسكون. طيب هذا الحرف الأخير الذي وقفت عليه بسكون عارض كان أصله إيه؟ كان أصله مفتوح، اليوم أحل، اليوم أحل. طيب ما يكون السكون؟ أقول هذا السكون العارض في المد اللين آخره مفتوح، فلك فيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، يعني 2 و4 و6 مع السكون المحض. تقول اليوم ناس، اليوم 4، اليوم 6 مع ايه؟ مع السكون المحض. طيب تعالوا بنا لو جئنا لمثلا كلمة اخرى عبارة عن مد لين عارض للسكون، لكن الحالة الثانية فيها ان اصلها كسرة، ان اصلها كسرة، مثل مثلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. تعال قف على كلمة شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون في سورة الذاريات. طيب تعال قف على شيء، ومن كل شيء، كلمة شيء هذه فيها حرف لين وهو الياء الساكنة وقبلها مفتوح، وقبلها مفتوح حرف لين، وتقف عليها فأنت إذن مع المد، مع مد اللين العارض للسكون. طيب مد لين عارض للسكون، طب أصل هذه الكلمة كان إيه يا عم الشيخ؟ أقول أصل هذه الكلمة كانت الهمزة فيها، كانت الهمزة فيها مكسورة، ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذن عندما آتي وأقول ما حكمها كما كان في المد العارض للسكون المطلق، نقول لنا فيها 4 أوجه، المدود الثلاثة مع السكون المحض والروم والروم. طيب الوجه الرابع فيها الروم. طيب هل الروم هنا كنا نقول في المد العارض للسكون المطلق؟ تأملوا معي إخوتاه، هذه جزئية مهمة. المد العارض للسكون المطلق كنا نقول إذا كانت الكلمة التي ستقف عليها أصل الحرف الساكن مكسور فلك في 4 أوجه، منها الروم مع القصر، مع القصر. هل نستطيع هنا أن نقول الروم مع القصر؟ لا نستطيع. لماذا؟ هناك في المد العارض للسكون، كنا في المد العارض للسكون المطلق كنا نتكلم عن كلمة فيها حرف مد، فلذلك فيها حرف مد، فلذلك يعني إذا وصلت يبقى فيها حقيقة المد وهي الحركتين، وهي الحركتان اللتين تبقيان مع هذا المد سواء في حالة الوصل أو في حالة الوقف. لكن هنا نتكلم عن المد اللين العارض للسكون، هذه الكلمة التي وقفت عليها بسكون عارض فيها حرف لين وليس حرف مد، فيها حرف لين. حال الوصل، حال الوصل يختلف عن حال الوصل في العارض للسكون المطلق. لماذا؟ لأنك سوف تقول مثلا ومن كل شيء، ومن كل شيء خلقنا، ومن كل شيء خلقنا. فكلمة شيء هنا ليس فيها المد الطبيعي، الحركتين الطبيعيين اللتين مثلا تكون موجودة في قوله مثلا الرحمن الرحيم مالك، ها؟ مع الوصف هذه الحركات باقية لأن هذه أحرف مد في الرحمن وفي الرحيم وفي مالك، فتبقى فيها الحركتين الأصليين الموجودة في طبيعة الحرف. لكن حرف اللين حال الوصل ليس فيه هاتين الحركتين. فلذلك لما تأتي للروم ونحن نقول الروم كالوصل، فالوصل مع اللين، الوصل مع اللين ليس فيه مد، إذن فالروم أيضا ليس فيه مد، الروم ليس فيه مد. تقول ومن كل شيء خلقنا. طيب تعال قف على كلمة شيء مد لين عارض للسكون، قف عليها بالروم، ماذا ستقول؟ سوف تقول ومن كل شيء، هكذا ومن كل شيء. طيب تقول لي يعني أنت جئت ببعض جئت في هذا الروم ببعض الحركة وهي الكسر، بس الكسر ده هذا الكسر منون. أقول لك مع الروم يضيع التنوين، مع الروم يضيع التنوين ويبقى أصل التنوين هنا إن كان يعني مفتوحا أو مكسورا أو مضموما. سوف تقول ومن كل شيء، شيء أنت تقول، لا تقول شيء ولا تقول شيء، ولكن تقول ومن كل شيء، هكذا من كل شيء، من كل شيء، هكذا تأتي ببعض الحركة، تأتي ببعض الحركة. مثلا خلقنا زوجين، زوجين، هكذا مثلا ومن كل شيء خلقنا زوجين. كلمة أيضا زوجين إذا أردت أن تقف عليها، أيضا كلمة زوجين نسميها مد لين عارض للسكون. ليه؟ ليه مد لين عارض للسكون؟ مد لين عارض للسكون، عارض للسكون معروف لأن أنا وقفت عليه، وقفت عليه وقوفا عارضة، فوقفت عليها بالتسكين. طيب طب ليه لين؟ لين لأن الياء هذه حرف لي، ياء ساكنة وقبلها مفتوح، زوجة، زوجين، زوجين. فإذا هذا لين عارض للسكون. أنت تستطيع أن يعني تنفذ يعني تطبق هذا الكلام الذي نقوله على أي كلمة في القرآن. تعال قف على أي كلمة واسأل نفسك، هذا عارض للسكون ولا سكون أصلي؟ تقول عارض للسكون لأن الحرف مثلا متحرك في أصله، سواء متحرك بضم أو فتحة أو كسر. ثم انظر على قبل هذا الحرف الساكن سكونا عارضا، هل قبله حرف مد؟ فيكون مد عارض للسكون المطلق. قبله حرف لين فيكون مد لين عارض للسكون، وهكذا مع الأنواع التي سوف تأتي معنا. طيب في المد لين العارض للسكون تكلمنا فيما لو كان هذا العارض للسكون أصله فتحة فلك فيه ثلاثة أوجه مع السكون المحض، لو كان أصله مكسور فلك فيه أربعة أوجه هي المدود الثلاث مع السكون المحض والروم ولكن بدون مد، والروم ولكن بدون مد، وعرفنا العلة في ذلك. طيب الحالة الثالثة معنا، الحالة الثالثة هي أن يأتي هذا المد اللين العارض للسكون ويكون هذا العارض للسكون الحرف الساكن سكونا عارضا هذا أصله مضمون، أصله مضمون. زي إيه؟ عندما تقول مثلا ذلك الفوز العظيم، تعال قف على كلمة الفوز، ذلك الفوز، الفوز، فمعنى واو ساكنة قبلها مفتوح فهذا لين، حرف لين، واو ساكنة وقبلها مفتوح، الفوز. طيب وهذا عارض للسكون لأننا وقفنا على الزاي، نقول زاي ولا نقول زين، فنقف ونقول ذلك الفوز. طيب فهذا مد لين عارض للسكون لكن أصله مضموم، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. طيب كم لك في هذه الكلمة من أوجه؟ أقول لك لك فيها سبعة أوجه، المدود الثلاث مع السكون المحض، المدود الثلاث مع السكون المحض والروم، الروم لأن هذه الكلمة مضمومة وعرفنا قبلا أن الروم يكون مع الضم ومع الكسر، ولك الروم ولكن بدون مد وعرفنا العلة في ذلك، ولك ثلاثة مع الإشمام أيضا كما ذكرنا في المد العارض للسكون المطلق، لك فيها ثلاثة مع الإشمام فيكون المجموع سبعة أوجه. تقول ذلك الفوز، ذلك الفوز، ذلك الفوز. هذه ثلاثة، ثلاثة مدود مع السكون المحض. وجه الرابع ذلك الفوز، هذا الروم مع عدم المد، ذلك الفوز، هكذا الفوز، ذلك الفوز. فهذا هو الوجه الرابع، الروم مع المد، معذرة، الروم مع عدم المد. ثم لك ثلاثة أوجه مع الإشمام، طبعا الإشمام لن تستطيع رؤيته، ولكن سأقول ذلك الفوز بعد ما أقف بالسكون، مد شفتيك إلى الأمام، ذلك الفوز، ذلك الفوز. فهذه ثلاثة أوجه مع الإشمال. بعد ما تقف بينتهي المد وتقف على الحرف الساكن، وهي إزاي؟ تمد شفتيك إلى الأمام، فيكون هذا هو الإشمال. أحبتي في الله، قد أطلت عليكم هذه الليلة، يعني سنكتفي إن شاء الله تعالى بهذين النوعين في هذا الدرس، المد العارض للسكون المطلق، وعرفنا فيه أحواله الثلاثة، سواء كانت الكلمة أخيرة مفتوح أو مضموم أو مكسور، يعني أصل الحرف الأخير مفتوح أو مضموم أو مكسور، وعرفنا كل حالة فيها كم وجه، وتكلمنا عن مد اللين العارض للسكون بحالاته الثلاثة، وعرفنا الفرق بين المد العارض للسكون المطلق ومد اللين العارض للسكون في الحالة أن يكون في حالة الكثرة أو الضمة مع الروم، كيف يكون الحال؟ عرفنا أن هنا الروم بيكون مع القصر في المد العارض للسكون المطلق، ومع اللين العارض للسكون يكون الروم مع عدم المد لا مع القصر، وعرفنا العلة في ذلك، لأن الحرف في المد العارض للسكون يكون حرف مد، وفيه يعني فيه ذاتية المد، فيه الأصل أنه يمد حركتين سواء وصل أو وقف، لابد أن يمد حركتين، فلما وقفت عليها بالروم بقيت هاتان الحركتان. أما في اللين العارض للسكون فليست حرف اللين ليست فيه هذه الخاصية، ليست فيه هذه الخاصية، وأنك وهي أنك حال الوصل لا توجد فيه حركات، لا توجد فيه حركات حال الوصل اللي هو حرف اللين، فلذلك لما وقفت عليه بالروم وقفت عليه بالروم من غير مد. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الأحوال الأربعة أو الأنواع الأربعة الباقية بعد المد العارض للسكون المطلق واللين العارض للسكون. ليتكم يعني لعلكم كتبتم بعض الكلام، يعني ليتكم تحاولوا تطبيق هذا في المصحف، يعني تمسكوا بالمصحف وتراجعوا الكلام الذي ذكرناه، تبحثوا عن كلمات تقف عليها يكون حكمها المد العارض للسكون المطلق، وكلمات يكون الوقف عليها لين عارض للسكون، وتحاولوا أن تعطوا يعني الأوجه في هذا المد والأوجه في هذا المد، سواء في حالة الفتح أو الكسر أو الضم في المد العارض للسكون المطلق أو في اللين العارض للسكون. إخوتاه، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الأسبوع المقبل. يسر الله لنا ولكم الخير، وأعاننا وإياكم على بلوغ درجة التفوق والإتقان في كتاب الله المجيد، ورزقنا الله وإياكم الانتفاع بما سمعنا وبما قلنا، ولا نقول أكثر من سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا تنسونا من صالح الدعوات، أصلح الله لنا وإياكم الأمور، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.